كذب إذا ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجب به لا كلا بل Oh. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى بسم الله الرحمن الرحيم

فإن الجحيم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله.